الثمرة ايش؟ الثمرة في التفريق بين الرافع والمبيح، ايش الثمرة؟ انه لابد يتيمم لكل صلاة، فمن قال بانه مبيح اراح الناس وقال يصلي بالتيمم من 5 صلوات ان لم يجد الماء. انت الوحيد المستيقظ هم نائمون. عكس بعد ايه؟ بعد ما الرجل صحى. اذا من قال انه مبيح او من قال انه مبيح صلى ال5 صلوات بتيمم واحد، ومن قال انه رافع لابد لكل صلاة يتيمم لكل صلاة. نقول الان، انا بغلطكم الان، ساكتين ليه؟ مش السهود ده، الخوف ده، الخوف لا يكون هو الكلام ده هو الصحيح. طيب الان عشان نضبط المسألة، المبيح يصلي كل صلاة بتيمم، يعني لابد ان يتيمم لكل صلاة، هذا ما فيش تخطيط عليكم. والرافع يصلي كل صلاة بتيمم بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ها اجيبه، ايه هو الشرط؟ ان لم يجد الماء. طيب الان اذا اتفقتم معي على انه رافع، لابد ان نرد على الحديث الذي استدل به الجمهور بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص صليت بالناس وانت جنب، يعني ما ترفعتش الجناب. ما اسمك؟ تستقي من اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتشرف ان اسمك محمد. نعم جيد، احسنت، لو فضة فوق. ها اجابة سديدة، بس نشوف الاخوة بقى ايش يفعلون، لان الماء كان موجود. جيد. ها ها لا اقروا على انه مبيح، على انه استباح الصلاة كده، ولو انه يستباح الصلاة لكن مش رافع للجناب. احسنت، هذه اجابة ايضا. نعم هو اقروا النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول الاجابة من وجوه، الوجه الاول انه قال له ذلك لان الماء كان موجودا، لان الماء كان موجودا ولا يمكن للانسان ان يذهب فيتيمم والماء موجود الا للضرورة، وقد بين له انه في حال الضرورة، فكأنه قال بالنسبة للماء يعني انت على الجناب لان الماء موجود، وهذه حالة خاصة، يعني ليست العموم على ان احنا نقول بان هو مبيح لا برافع. واوجه من هذا، لان الاجابه دي ليست بقويه، اوجه من ذلك ان يقال بان السلام استفسر منه اصليت بالناس جنوب وانت جنوب، فبين له انه صلى بالناس وهو متيمم، يعني كان استفسار فاجاب، فكانه يقول يا رسول الله اني ما كنت جنبا اني تيممت، فتبسم السلام مقرا له بذلك، فيكون السؤال سؤال استفسار وليس وصفا له بإقرار على أنه كان جنبا. والدليل على ذلك أنه أقره بصلاته وهو على هذه الحال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعيد طهور وسواه بالتراب، وهذا محكم والآخر محتمل، فإن كان محتمل لا يعارض بقوة المحكم، أو المظنون لا يمكن أن يعارض المقطوع به، لأن المقطوع به قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور، يعني كالماء الطهور، يعني هو حكمه حكم الماء وهو أن يكون رافعا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا حلم العالم على الجاهل، أو حلم العالم على الخطأ الذي يراه، وأدب الإنكار عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يتلطف به ويقول ما الذي حملك ألا تصلي معنا، لطفا وأدبا، وهذه من نبراس لكل إنسان إذا أراد أن ينكر المنكر أن يكون عالما بالمنكر ويكون متأدبا أو يتأدب بأداب الأمر المعروف عن المنكر. الفائدة الثانية من هذا الحديث حسن الظن بالآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن فيه وقبل منه عذره، بل طلب منه العذر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أساء به الظن ابتداء. الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر، نعم هو بين يعني على أن هو أصلا الإنسان لو كان في بيتي والماء يراه قد غطى البيت، لكن في برودة شديدة نقول له تيمم، إن كنت ستبتلى ببرص ستبتلى بالمرض إذا اغتسلت فتيمم. أما فتوى شيخ الإسلام تيمية الذي يتعلق بها الآخرون بأنه لو قام جنبا وقام وما بقي على بزوغ الشمس أو طلوع الشمس إلا القليل ولم يجد ماء عنده والماء في جواره يعني قرب منه يتيمم ويصلي حتى يعني يحافظ على الصلاة في الوقت ثم بعد ذلك يذهب فيغتسل ويعيد، هذا الكلام لا دليل عليه، قد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء فلا صح تيممه بحال من الأحوال. وطبعا واجد للماء لابد أن يكون واجد حكما أو حقيقة، أو نقول غير واجد حكما وحقيقة، مفهوم؟ مفهوم يعني؟ البرص ده من الماء المسخن، فلو كان الماء المجرد بيفعل معه ذلك، قول عمر نعم هو الشافعي يقول أنا لا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، وطبعا قول صحيح بسنة صحيح عن عمر، الضعيف المرفوع فقط عن عائشة. الآن أنا أقول ليش أنا قلت حكما وحقيقة غير واجد للماء حكما وحقيقة، ليش قلت غير واجد حكما وحقيقة؟ هذا الأصواني سيأتي بها عشان كده مش هسأله. ها سد الذرائع يعني، بس بعيدة شوية. ازاي؟ احسنت، لا فضة فوق، هذا الصحيح